الأصحاح السادس. وعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنين. فاعتزت يد مديان على إسرائيل بسبب المديانيين. عمل بنو إسرائيل لأنفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون. وإذا زرع إسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة، ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا، لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة، وليس لهم ولجمالهم عدد، ودخلوا الأرض لكي يخربوها. فذل إسرائيل جدا من قبل المديانيين، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. وكان لما صرخ بنو إسرائيل إلى الرب بسبب المديانيين أن الرب أرسل رجلا نبيا إلى بني إسرائيل فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: إني قد أصعدتكم من مصر وأخرجتكم من بيت العبودية وأنقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع مضايقيكم، وطردتهم من أمامكم وأعطيتكم أرضهم، وقلت لكم: أنا الرب إلهكم، لا تخافوا آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون أرضهم، ولم تسمعوا لصوتي. وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش الأبي عزري، وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. فالتفت إليه الرب وقال: اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان، أما أرسلتك؟ فقال له: أسألك يا سيدي، بماذا أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذلة في منسي، وأنا الأصغر في بيت أبي. فقال له الرب: إني أكون معك، وستضرب المديانيين كرجل واحد. فقال له: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فاصنع لي علامة أنك أنت تكلمني، لا تبرح منها هنا حتى آتي إليك وأخرج تقدمتي وأضعها أمامك. فقال: إني أبقى حتى ترجع. فدخل جدعون وعمل جدي معزم وإيفة دقيق فطيرة، أما اللحم فوضعه في سل، وأما المرق فوضعه في قدر، وخرج بها إليه إلى تحت البطن وقدمها. فقال له ملاك الله: خذ اللحم والفطيرة وضعهما على تلك الصخرة واسكب المرق. ففعل كذلك. فمد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطير، فصعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير، وذهب ملاك الرب عن عينيه. فرأى جدعون أنه ملاك الرب، فقال جدعون: آه يا سيد الرب، لأني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه. فقال له الرب: السلام لك، لا تخف لا تموت. فبنى جدعون هناك مذبحا للرب ودعاه يهوه شالوم. إلى هذا اليوم لم يزل في عفرة الأب عزريين. وكان في تلك الليلة أن الرب قال له: خذ ثور البقر الذي لأبيك وثورا ثانيا ابن 7 سنين، واهدم مذبح البعل الذي لأبيك، واقطع السارية التي عنده، وابني مذبحا للرب إلهك على رأس هذا الحصن بترتيب. وخذ الثور الثاني وأصعد محرقة على حطب السارية التي تقطعها. فأخذ جدعون 10 رجال من عبيده وعمل كما كلمه الرب. وإذ كان يخاف من بيت أبيه وأهل المدينة أن يعمل ذلك نهارا فعمله ليلا. فبكر أهل المدينة في الغد، وإذا بمذبح البعل قد هدم، والسارية التي عنده قد قطع، والثور الثاني قد أصعد على المذبح الذي بني. فقالوا الواحد لصاحبه: من عمل هذا الأمر؟ فسأل وبحث، فقالوا: إن جدعون ابن يؤاش قد فعل هذا الأمر. فقال أهل المدينة ليؤاش: أخرج ابنك لكي يموت، لأنه هدم مذبح البعل وقطع السارية التي عنده. فقال يؤاش لجميع القائمين عليه: أنتم تقاتلون للبعل أم أنتم تخلصونه؟ من يقاتل له يقتل في هذا الصباح. إن كان إلها فليقاتل لنفسه، لأن مذبحه قد هدم. فدعاه في ذلك اليوم يرب بعل قائلا ليقاتله البعل، لأنه قد هدم مذبحه. واجتمع جميع المديانيين والعمالقة وبني المشرق معا، وعبروا ونزلوا في وادي يزرعيل. ولبس روح الرب جدعون فضرب بالبوق، فاجتمع أبي عزر وراءه، وأرسل رسلا إلى جميع منسى فاجتمع هو أيضا وراءه، وأرسل رسلا إلى آشير وزبولون ونفتالي فصعدوا للقائه. وقال جدعون لله: إن كنت تخلص بيدي إسرائيل كما تكلمت، فها إني واضع جزة الصوف في البيضة، فإن كان طل على الجزة وحدها وجفاف على الأرض كلها، علمت أنك تخلص بيدي إسرائيل كما تكلمت. وكان كذلك. فبكر في الغد وضغط الجزة وعصر طلا من الجزة ملء قصعة ماء. فقال جدعون لله: لا يحمى غضبك علي فأتكلم هذه المرة فقط، أمتحن هذه المرة فقط بالجزة، فليكن جفاف في الجزة وحدها وعلى كل الأرض ليكن طل. ففعل الله كذلك في تلك الليلة، فكان جفاف في الجزة وحدها وعلى الأرض كلها كان طل.